القاهرة تقدم. بسيرتك البهية كم نفاخر، أيا مجد الأوائل والأواخر، سجلك حافل يزهو دواما بما سطرت بنوك من المآثر. فما لك مصر في الدنيا مثيل، وما لك في سماء الفضل آخر. صفحات من سيرة أم الدنيا. يكتبها ويقدمها عزت سعد الدين. مستمعينا الكرام، أهلا بكم مع سيرة أم الدنيا. روح مصر، نفسها الطويل، صمودها في مواجهة التحديات، وهم صناع الوجدان وبناء ذاكرة الوطن ومشيدو صروح مجده. هكذا تبدو صورة أعلام الفكر والأدب والفن والدين والوطنية الذين أنبتهم تراب مصر في ذاكرة وعقل ووجدان الكاتب المصري الكبير خيري شلبي. وها نحن في هذه الحلقة نتابع معه ما رسمه من صور وبورتريهات لملامح هؤلاء الأعلام، وكأنه يرسم من خلالهم ملامح مصر. بداية يصور لنا الأديب الكبير خيري شلبي شخصية الدكتورة عائشة عبد الرحمن بنت الشاطئ، فيقول: دماغ كبيرة كبيرة، أكبر من مدرج الجامعة، أوسع من دار الندوة ومن السقيفة الشهيرة. لو سلطنا على جنبها بعض الضوء ستتكشف لنا مدائن وبحور وأنهار، البصرة والكوفة وحلب ودمشق ومكة والمدينة والقاهرة والفسطاط والأندلس، كلها مكانا وزمانا. دماغ ملآنة بالمساجد والمعاهد والأسبلة والتكايا والمنادر والصالونات والأروقة والأبهاء والشوارع والحارات والدروب والمنعطفات. أن تتجول في ربوع هذه الدماغ يلزمك استعداد خاص من العلم والدراسة، وإلا تهت فيه وضعت لا يبين لك من أثر. دليلك إذن هو العقل الكبير الراجح المليء بالمعرفة المنهجية والخرائط الموضوعية، لكي تستطيع التنقل من مكان إلى مكان ومن عصر إلى عصر. ستنفد كل طاقتك وأنت لم تفرغ بعد من التجوال في بناية واحدة، فما بالك بشارع واحد؟ وما ظنك ببقية المدائن؟ هذا شارع أمهات المؤمنين وآل بيت النبوة، هذا شارع القرآن الكريم وعلوم التفسير بجميع عصوره منذ نزول القرآن الكريم حتى عصرنا الراهن، وذاك شارع الحديث النبوي وعلومه المستفيضة بكل من ساهموا فيه بأي قدر، وهذا شارع الأدب ترى فيه مدن الإبداع وعواصم الثقافة، وذاك شارع التاريخ، وهذا شارع اللغة، وذاك شارع الشريعة من قبل نشوء علم الكلام إلى عصور القوانين الوضعية المسنونة. ذلك هو نمط الدكتورة عائشة عبد الرحمن الشهيرة ببنت الشاطئ، عقلية فذة كانت، وشخصية قوية أكثر فذاذة، أقل ما توصف به أنها عظيمة. أما الشيخ أحمد حسن الباقوري، أول وزير أوقاف في حكومة ما بعد ثورة يوليو عام 52، فيتأمل أديبنا خيري شلبي صورته وملامحه الإنسانية بقوله: صوت فيه مصداقية ينم عن نفس خيرة تقية ورعة، يشي بإحساس جسيم بالمسؤولية، ينضح بعرق الأحاسيس والمشاعر الطازجة الدافئة على الدوام، كأن في أعماقه مرجل يغلي دائما أبدا. المؤكد أن هذا الصوت لا يخرج من الحلق، لا، ولا هو إيقاعات صوتية نتيجة لحركة اللسان داخل الحنك، إنما هو فتافيت إحساس، ذوب مشاعر. فأنت حين تستمع إليه يرتجل الحديث في أي وقت، يداخلك الوهم بأنه يقرأ من ورقة، أو يستظهر شيئا حفظه عن ظهر قلب. هو ليس كذلك على الإطلاق. لقد تميز الشيخ أحمد حسن الباقوري بانفتاحه على علوم العصر الحديث واستيعابها على أرض صلبة من مكونات مبدئية راسخة، اتسعت آفاقه باتساع معارفه. أصبحت النصوص والمقولات القديمة مجرد خلفية تنير له طريق الفكر المستنير، أما المبادئ فقد باتت فيه سلوكا إنسانيا يسعى نحو التكامل ما أمكنه ذلك، وأما النصوص المقدسة فإنها المصابيح الهادية. وأما أديب العربية في عصرنا الحديث مصطفى صادق الرفعي فتبدو ملامحه عند خيري شلبي هكذا: قلم وقرطاس، دوات ونشافة، خنجر في جرابه الجلدي لفتح الخطابات والملازم الورقية المقفلة، صمات من الجلد الفاخر زيتي اللون، حافظة للأوراق من خشب الأيمة موضوعة عموديا على تخوم الصمات. تلك هي تفاصيل وجه الأديب الكبير مصطفى صادق الرفعي. إعجاز القرآن بأجزائه، وحي القلم بأجزائه، السحاب الأحمر، حديث القمر، رسائل الأحزان، أوراق الورد، وغير ذلك من كتب الرفعي كانت في صبانة في أوائل الخمسينيات مصادر لسحر اللغة العربية وامتلاء مفرداتها بالشعر. وجهود مصطفى صادق الرفعي في تحديث اللغة العربية مع الاحتفاظ لها ببداوتها وطابعها القرآني جهود كبيرة. عن الثراء الإنساني في شخصية الأديب الكبير خيري شلبي تحدثنا ابنته الكاتبة والإعلامية الأستاذة ريم خيري شلبي. خيري شلبي نفسه بقى يعني كإنسان، الحقيقة ان هو يعني ما كانش بيختلف كتير عن الكاتب، كان إنسان غير نمطي رغم ان هو كان شخص منظم جدا، لكن انت وانت عايش معاه ممكن تحس ان انت عايش مع اكتر من شخصية، يعني حتى في اليوم الواحد ممكن يبقوا اكتر برضو من شخصية. يعني ممكن تلاقي خيري شلبي اللي انت بتتكلم معاه الصبح او وهو صاحي من النوم شخص، لما بينزل ويرجع من الشغل شخص تاني، وهو سهران بالليل بيكتب شخص تالت، وهو مثلا بيتكلم عن حاجة بيحبها بيبقى شخص رابع تماما، وهو بيحكي الحكايات او بيتكلم عن ذكرياته في الطفولة او كده، بتحس ان هو حاجة راحت يعني في الخيال جدا، وبتحس باستمتاع رهيب معاه. فهو كان شخصية سرية جدا جدا، وعشان تعيش معاه انت لازم تكون على نفس القدر من المستوى، وإلا انت برضو مش هتبقى قادر تفهمه، لانه ناس كتير ما تعرفش انه خيري شلبي اصلا في الاساس هو يعني هو مؤسسة فنية، يعني هو كان بيفهم في كل حاجة وتقريبا اشتغل في كل حاجة. يعني هو كان بيحب الموسيقى جدا، وكان اشتغل برضو في الموسيقى، وكان يعني في بداية حياته كان كون فرقة هو وبعض الأصدقاء، اشتغل في المسرح، مثل وكان بيكتب للمسرح وكل مهنة لما بقول اشتغل فيها أو مارسها، هو كان قبل ما يعمل ده هو أكيد كان بيعمل أبحاث كتيرة جدا عنها، عشان كده هو في كل مجال هو مر عليه احنا بنقدر نصنفه ان هو مؤرخ، يقدر يكتب عنه ويقدر يتكلم عنه بعمق شديد جدا يعني، وفي أدق التفاصيل. علاقته باللي حواليه كانت علاقة يعني شديدة الغرابة الحقيقة. معرفش ازاي كان بيقدر يندمج مع كل شخص في المجتمع ويعرف يخاطب كل واحد بلغته بالحرفية دي، لدرجة ان انت تشعر ان كلهم اصدقائه بنفس القدر يعني، سواء كان السائق او العامل او الصيدلي او البواب او موظف الامن او حتى حد من اصدقائه الكتاب او الفنانين او الناس، كل فئات البشر كان هو فعلا بيعرف ازاي يخلق بينه وبينهم علاقة صداقة وعلاقة حب وعلاقة حميمية، بتخلي كل واحد فيهم لما بيجي يتكلم عنه بيتكلم عنه فعلا على انه صديقه وصاحبه. ولقراء القرآن وجود كبير في وجدان خير شلبي. ها هو يصور أداء الشيخ الحصري قارئ القرآن الشهير بقوله: عبقرية الأداء عند الشيخ الحصري تقوم على إحساسه اليقظ جدا المرهف جدا لموسيقى القرآن، وهي موسيقى داخلية موضوعية تجعل من البيان القرآني سيمفونية بيانية صوتية تترجم المشاعر والأصوات والأشياء، تحيل المفردات إلى كائنات حية. ففي آيات القسم مثلا نستشعر من خلال الإيقاع الصوتي للكلمات في ترتيل الشيخ الحصري الفخر بالأشياء المقسوم بها ومدى قسيتها وأهميتها. وفي الآيات التي تصور الجنة نشعر في نفس الترتيل باسترخاء العبارات كأنها الموسيقى الحالمة النشوانة بروح الخلد. أما الآيات التي فيها أمر إلهي واجب النفاذ فعباراتها في الترتيل الحصري جازمة حازمة حاسمة ساكنة الإيقاع غير قابلة للمد، يعني بدون نقاش، يعني حتمية الاستجابة للأمر بغير تردد. كان صوته أقرب الأصوات إلى البداوة والبكارة الإنسانية الدسمة السخية، كان صوتا صحراويا ونيليا معا مدويا تهتز من ذبذبته رمال الصحراء وقمم الجبال والكثبان وتحتضن رنينه الوديان والبوادي. كان صداحا ينضح ورعا وتقوى ويفيض بالصدق. ويتذكر خيري شلبي واحدا من جيل الرواد في الإذاعة المصرية بابا شارو محمد محمود شعبان، فيقول عن دوره الإذاعي الرائد: بعبقرية بابا شارو أصبحت حلقات ألف ليلة وليلة حياة فنية كاملة وحاضرة في واقعنا اليومي. على يد محمد محمود شعبان اكتسبت الحكايات مصداقية أعمق من مصداقية الواقع نفسه. أذكر أنني استمعت إليها في أول إذاعة لها وأنا بعد في القرية، ولا أنسى ذلك الابتهاج الكبير الذي كان يتجسد على وجوه الفلاحين وهم يستمعون في شغف. كانوا مبهورين بالشخصيات التي قرأت عليهم كثيرا في القرية، وها هي ذي تطالعهم في الراديو مشخصة بكل دقة ومصداقية. وبهذا يكون محمد محمود شعبان هو الرمز الأكبر لمجد الإذاعة الفنية في المشرق في أشد عصورها تألقا واحتراما. صفحات من سيرة أم الدنيا مع تحيات عزة سعد الدين، وشكرا لسامي الشيمي من الهندسة الصوتية.